الشرعية والفتوى الشرعية الشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الألباني حفظه الله ونفع به الجميع طامر نزيلنا والسيد بيننا محمد بن أحمد أبو نير الزيت. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 100 على 1 تحت عنوان من بدع المحدثين على المحدثين. تم تسجيل هذا المجلس في 28 شعبان 1416 هجري الموافق 19 من الشهر الأول 1996 ميلادي. رأيك يا شيخ؟ رأيه موافق الجماعة، التسجيل بيده. موافقة الجماعة ولا بالمخالفة؟ فأقول يا شيخ، طلب منهم أن يكتبوا ليصبح الشباب على بصيرة، فقالوا إن شاء الله غدا وإلى أجل غير مسمى. من يقوم منهج المتقدمين والمتأخرين حتى يعني نضبط الموضوع؟ أكيد لكلام شيخنا، أنا كتبت لعبد الله بن سعد الله شيخنا رسالة أسأله فيها عن منهجه. أول ما كما يقال شع شعاعه قبل حوالي 8 سنوات. والله يا شيخنا ما شاء الله بالفعل، يعني وصيته وجوده وتعارف وكذا، فلم يجدني الجواب منذ ذلك الحين. قبل 4 سنوات بعثني مع واحد أردني كان يشتغل هناك في الرياض، بقول له سلم على فلان وقل له وصف في الرسالة وانتظر شرح المنهج في مقدمة كتاب سينزل في رواية ابن جبير عن جابر، وأيضا الكتاب إلى الآن ما نزل. يا شيخ، شيخنا الشيخ سعد الحميد هو اللي ندرس عليه علم الحديث، أصبح ضجت عنده هذه المسألة، فطلب من السعد مجالس، فيقول له بعد أسبوع بعد أيام، حتى كتب له كتابات. من قال من العلماء السابقين، علماء السنة أو علماء البدعة في الحديث، من قال بهذا المنهج وهذا التفريق؟ فأعطاه الأسئلة ولم يجيب على هذا أبدا. هذا منهجهم، هذا جهلهم. والمصيبة يا شيخ، إذا كنا نقول هذا الأمر لا نبالغ فيه ولا يعني نتصدر لهذا الأمر إلا لما نعلم أن الشيخ عبد الله السعد هناك يحضر عنده فوق 100 و150، فهؤلاء ما ذنبهم أن يسلكوا هذا المنهج المتخبط في الحديث؟ أنا كنت سمعت له شريطا يخاطب هؤلاء الطلبة الذين حوله، وهم بلا شك يعني ما يعلمون شيئا، لأنه يجب الاهتمام والعناية بنقد المتون. ايوه مسجل يا شيخ، انا جمعت. اخونا الرياض سمع عدة اشرطة من اشرطة السعد، ثم اختار شيخنا اهم النقاط ليحصل عليك مراجعتها، لان وجود الشريط احيانا يتعب. اما هذا يعني بالكمبيوتر، انا كنت قرأت شيء من هذا، قلت يا ويله، هذا نقد المتون بالكاد انه يستطيع ان ينهض به كبار علماء الحديث، وهو يذيع هذا بين ايش الطلبة الذين لا يفقهون شيئا. والحقيقة أنه في هذا الزمان يصدق فيه على كثير من الناشئين من الطلاب المثل العربي القديم، إن البغاث لأرض ما يستنشر. والبغاث كما تعلمون هو الطير الصغير، يعمل ويتشبه بالنسر الكبير، أو كما قيل تذبب قبل أن يتحصرم، أو كما يقول الحافظ الذهبي يريد أن يطير قبل أن يريش. الله، فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كنا نشكو من الجمود، أصبحنا نشكو من الفلتان والانطلاق بدون حدود ولا قيود. أقول أذكر لكم كلمة، قبل سنوات كنا في مجلس في مدينة الحصن هذا عند إربد، فقلتم إن التقليد المنضبط خير من الاجتهاد الأهوج. صحيح، والله صحيح. هذه هذا كلام لك ليس نقدا ابدا يا شيخ، كل الكلام من شريطه. وفي ملاحظه يا شيخ في الشريط هو ضعيف في النحو، فانا خاف تظنون اني انا اللي كاتبه. لا كل يعني ابو الحارث كله يا شيخ موجود، وبالشريط ورقم الشريط. انا فاهم. اي نعم. انا الان اقرا ملتقطات مقتطفات، فانا اسالك بالذات هذا الكلام له ام لك؟ يقول عنه حديث الحاكم السهل، وفي الحقيقة هذا له يا شيخ. هو له. طيب، فأنت تحصر كلامه على الطريقة القديمة أم الحديثة؟ لا، على الطريقة القديمة والحديثة كلها. لم يصنع شيئا شيخنا، هو أخونا رياض يحصر كلها. يعني له. يعني هو ما في له كلام ولا كلمة ولا إلا اسم الشريف مقدس. كويس. طيب أنت قرأت هذا؟ نعم. ووعيته لابد. فأنا كنت أريد أن أسأل، فبعد هذا التوضيح أسأل، هل وضح الفقرة الأولى؟ لا لم يوضحها يا شيخ، كأنها رسقلان عنده يعني. يعني مجرد دعوة. مجرد دعوة. لأن يا شيخ بدون ما قطع كلامك له طريقة هو في النقاش، هو يقول ما سكت عنه النتائج صحيح، ويستدل بعبارة ابن حجر في نتائج الأفكار. يقول ابن حجر ذكر هذا الحديث النتائج ولم يذكر له علة فاقتضى أنه صحيح عنده. قلت للشيخ سعد هذا، قلت للشيخ عبد الله سعد هذا ما يقتضي هذا كل هذا الأمر، فهل حديث الطير سكت عنه النتائج هل هو من هذا الباب؟ فيقول ليس الغالب، فيعطينا عبارة مطاطة فيجمع بين هذا وهذا. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. يا شيخ في الرياض يعني اصبحوا مختارين، ينظرون الى الشيخ الان هو يعقد امالي، يقول حدثنا شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري بسنده، ثم يفرد عنده حفظ يعني عجيب، لكن هذا ما يبرر، فيحضر عنده حوالي 200، اما شيخنا سعد الحميد ما يحضر الا عنده 10 بالتأصيل في المصطلح من البيت السيوطي وتدريب الروحانيه كلها حتى فتح المغيث. فاصبحوا يحتارون، نقول لهم احضروا عند المجالس، اقرأوا السلسلة، اقرأوا لا بذات الالبان لكن لما يقرر في السلسلة، واقرأوا فتح المغيث. قالوا ما فيه استقراء، ما في منهج من المتقدمين، هذا غموض، هذا جمود، وهذه عبارات. الله المستعان. شيخنا يعني كلمة الدعوة الاستقراء والصبر في هذه الأزمان المتأخرة التي لا يوجد بين أيدي أهل الحديث المشتغلين به سوى الواحد والاثنين من كتب أهل الحديث إلا النذر اليسير، كيف يعني يستطيعون أن يطلقوا ألسنتهم بكلمة الاستقراء والتتبع والصبر؟ أهواء تعمي وتصم، الأهواء والجهل. الله أكبر. نعم. جاي بعض الشباب من سوريا المشكلة الكبرى انه الوعي العام مش منتشر بين المسلمين، بغض النظر انه يكون عندهم ثقافة شرعية او حديثية، انه كل من تكلم ظنوا انه عالم. هذا معناه في يعني بساطة في التفكير وسذاجة. نعم. طرح علي هذا الشاب من سوريا سؤالا، يقول عندنا بعض الناس اليوم أو قبل هذا، يقول نحن نعرف أنه من القواعد الأصولية أن الأصل في الأشياء الكباحة، شو رأيك بقلبي؟ قلت له هذا هو المعروف. قال نبت عندنا نابتة يقولون لا الأمر ليس كذلك، والشاهد ليس مجرد هذا النفي وإنما الدعم لهذا النفي. قال واستدل بقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قلت له هذا لا يؤيد، بالعكس هذا يثبت